الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: أنت سمعت هذا من عبد الله؟ قال: نعم. ورفعه قال: لا أحد أغير من الله، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، فلذلك مدح نفسه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ودينه. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ونحن في كتاب التفسير في سورة الأعراف. أتى أولا الإمام البخاري بهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعند قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الحرام اللي هو الممنوع، اللغة الحرام في اللغة هو الممنوع، وحرام عند الله تبارك وتعالى ما منعه الله تبارك وتعالى على عباده سواء في الاعتقاد أو في العمل، ويدخل فيه كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم إياهم، إلى آخر هذه الآيات، وهي يعني الوصايا العشر. فقال: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. وبدأ أولا بالشرك، الشرك حرام، الشرك والكفر، دون ما دون الشرك والكفر من كبار الذنوب و صغار الذنوب، هذا كله ما حرره الله تبارك وتعالى. لفظ الفواحش مع فاحشة، والفاحشة أصل الفحش في اللغة هو الغليظ، يقول تقول العرب جيد فاحش يعني رقبة غليظة، وهو الأمر الغليظ في القبح. الفواحش في الشرع وكل أمر غليظ في القبح، وغالبا ما تطلق في القرآن وفي السنة على معاصي الزنا خاصة، زنا وما تبعها من الجواف والأحلام الفواحش، لأنها غليظة في الإثم وفي القبح. قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لا يا هنا قلت إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها، قيل ما ظهر منها أمام الآخرين، وما بطن يعني ما فعل في الخفاء، يعني سواء فعلت عيانا المجاهرة بها أو فعلت في الخفاء فهذا الذي بطن، أو ما ظهر منها على الأعضاء وما بطن في القلب، هذه كذلك ما ظهر منها على أعضاء الإنسان وما بطن يعني في قلبه كذلك، كسب الله وسب رسوله واعتقاد غير الحق، هذا الباطن أي في القلوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الإثم كل الذنب، والبغي الظلم غير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السائل يسأل عبد الله بن مسعود: أنت سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فيه لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فسأله من هذا الباب أن هذا فيه صفة الغيرة إلى الله، والغيرة في الإنسان هي الرغبة في الانتقام، انتهكت حرمة للإنسان، فإنسان يغار يعني إذا اعتدي على شيء من حرماته فإنه يغار، يعني يصبح عين عنده يعني حمية ورغبة في الانتقام عقوبة ممن اعتدى عليه. وهذه الصفة في الإنسان على كل حال صفة مدح، وليس صفة الذم. فالإنسان الذي يغار على حرماته أفضل من الذي لا يغار على حرماته. فالذي لا يغار قد يتهم يسمى ديوث، أو يسمى ليس عنده يعني غيره على حرماته، فهذا من أوصاف الذم. بالنسبة لله تبارك وتعالى، ما ينسب لله من الصفات، لا شك أن الله لا يصف نفسه ولا يصف رسوله إلا بالصفات، يعني المدح التي تليق بالله تبارك وتعالى. فالغيرة على الله يعني غيرة الله تبارك وتعالى، غيرة الله أن تنتهك حرمات، كما في حديث وغيرة الله أن تنتهك حرمات، يعني إذا انتهت العبد حرمة لله تبارك وتعالى فإن غيرة الله تبارك وتعالى يعني نقمته وعقوبته سبحانه وتعالى. قال من أجل ذلك رسول الله، من أجل ذلك، من أجل أن الله يغار على حرماته سبحانه وتعالى، فإنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالرسول وصف هنا يعني تحريم الله سبحانه وتعالى لفواحش ما ظهر منها وما بطن أنها راجعة إلى صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وهو أنه سبحانه وتعالى لا أحد أغير منه. قال لا، النبي يقول لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال أيضا ولا أحد أحب إليه المدح من الله. المدح اللي هو الثناء الجميل، والله تبارك وتعالى يثنى عليه أولا بأوصافه الجميلة سبحانه وتعالى، فكل أوصاف الله تبارك وتعالى حق، وهي صفات كمال، فهو الرب والرحمن والرحيم والغفور والودود والسميع والعليم، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى صفات العلى. وكذلك الله يمدح لإنعامه وإفضاله، فكل نعمة في الوجود إنما هي منه سبحانه وتعالى. فالله يحب الثناء، يحب أن يثني عليه العباد، ويحب المدح ويعطي عليه سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يثنى على الله تبارك وتعالى به كلامه وكتابه والكلمات الطيبة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله. ووصف الله تبارك وتعالى بما يليق به سبحانه وتعالى. والنبي كان يقول في دعائه يعني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فما أحد يحصي ثناء على الله كما أثنى الله سبحانه وتعالى نفسه، لأنه لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله جل وعلا. نعم. باب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك الآية. قال ابن عباس أرني أعطني. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لطم وجهه وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي. قال ادعوه. فدعوه قال لم لطمت وجهه؟ قال يا رسول الله إني مررت باليهود فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر، فقلت وعلى محمد؟ أخذتني غضبة فلطمته. قال لا تخيروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جزي بصعقة الطور. نعم. هذا حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي سمعناه في رواية الإمام البخاري، هو لما أتى به عند قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. لما جاء موسى نبي بني إسرائيل لميقاتنا، الميقات الذي وعده الله إليه الله تبارك وتعالى، وقت الوقت يأتي فيه إلى الجبل، يصعد إلى الجبل، وذلك لينزل الله تبارك وتعالى عليه التوراة وليعلمه ثم يعود إلى قومه بني إسرائيل. وعده الله تبارك وتعالى 40 ليلة، قال جل وعلا وعدنا موسى 30 ليلة ثم أتمناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخي هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، كان قل سأغيب عنكم هذه الفترة. وجعل هارون أخاه على رأس بني إسرائيل، قد كانوا في التيه في هذا الوقت، وكانوا في حسب عد التوراة 750,000. قال له يعني خلفه في قومه وقال له أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه الله، كلمه ربه، كلمه الله بدون واسطة، يعني بدون أن يسمع كلامه عن طريق جبريل أو طريق الملك، وإنما سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى، فطمع في أن يرى الله على أن سمع كلامه. قال ربي أرني أنظر إليك. قال الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صاعقا. فلما أفاق يعني من صعقه قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقال الله له قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفيتك على الناس يعني خصصتك عنهم وفضلتك عنهم برسالاتي، الوحي الذي يأتي أنا عن طريق الملك من الله إليه، وبكلامي أنه سمع كلام الله تبارك وتعالى يعني مباشرة يتكلم الله فيسمع. فخذ ما أتيت وكن من الشاكرين، يعني لا تطلب زيادة على ذلك اللي هو طلب الرؤية. فهذه صعقة، صعق هذه الصعقة. حديث أبي سعيد الخدري أن يعني النبي جاءه رجل من اليهود يشتكي، فقال له يا محمد إن رجلا يعني من أصحابك لطم. فقال النبي ادعو، من باب النبي كان يقضي فيطلب الخصم. فلما دعا قيل له لما لطمته؟ فقال يا رسول الله أنا كنت في السوق وسمعت هذا بيقول لا والذي فضل موسى على البشر على الخلق، يقول فقلت له وعلى محمد أي عدو الله لطم. قال وأنت تحلف من باب حلف يعني، يعني هو يحلفه في شيء. قالوا لا لا أدعو هذا مثلا أو لا كذا والذي فضل موسى على البشر. فقالوا على محمد ولطمه، يعني لطم اليهود لأنه رأى أنه قد حلف كذبا وأنه فضل موسى على النبي محمد، الحال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أنا أفضل رسول الله. فالنبي تواضعا مني صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى أو لا تفضلوني. نعم. ثم ذكر هذه الحادثة بالنسبة لموسى، ذكر حادثة من الفضل لموسى أنه تكون له غير يعني موقف من مواقف الفضل على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجل موسى باطشا بساق يعني من قوارب العرش. يقول فلا أدري، يقول النبي أفاق قبلي، يكون هذه تفضيل في هذا الموقف. أم جوزي بصعقة الطور عندما طلب من الله في الدنيا أن يرى الله تبارك وتعالى فصعق، لما تجلى ربه للجبل نسف الجبل فصعق، يكون يعني نجا من الصعقة في الآخرة، وأنه يعني كان الله تبارك وتعالى تجاوز عنه الصعقة. هذه صعقة الطور، هذه الصعقة التي يصعقها الناس إنما هي صعقة في الموقف، غير الصعقة في النفخ الأول في الصور والنفخ الثاني. لأن النفخ الأول في الصور الله تبارك وتعالى يخبر بأن يعني من في السماء والأرض يصعقون، قال ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخل هذه النفخة يعني اليد. وقال ونفخ في الصور، قال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. هذه النفخة الثانية لا تخفى منكم خافية. الآية الأخرى آية الزمر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها وضع الكتاب. لكن هذه الصعقة غير هاتين الصعقتين. إن هذه صعقة يصعقها الناس عندما يأتيهم الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء ويتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى في عرصات القيامة فيصعقون. فيقول النبي أنا أول من أفيق، أول من يفيق من هذه الصعقة في عرصات يوم القيامة النبي. يقول فأجد موسى باطشا بساق العرش، يجد موسى قد أفاق قبله. فيقول للنبي لا أدري أفاق قبلي يعني صعق معنا وأفاق، أم أنه جوزي صعقة الطور فلم تصعق عندما تجلى الله تبارك وتعالى أو يتجلى الله للناس يوم القيامة. على كل حال يعني إذا موسى فضل على نبينا بهذا الموقف فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأنبياء بأفضال كثيرة، يعني بأمور كثيرة فضل بها، كما قال النبي فضلت على الأنبياء بست. ومن أعظم ما فضل به النبي أنه سيد ولد آدم، أن الناس كلهم يعني يحشرون على قدمه يوم القيامة وكل الناس تفزع له في نهاية المطاف في الشفاعة العظمى، وهو الذي يعني يتقدم صلوات الله وسلامه عليه. فالقول هذا من النبي إنما هو عن جهة يعني تواضعه صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن جهة ألا يكون التفضيل بالأنبياء على وجه العصبية، لأنه إذا كان التفضيل بالأنبياء على وجه العصبية فإنه قد يكون انتقاص لبعض منهم، إنما يقال لا بل محمد أفضل من موسى. أو إذا كان على وجه العصبية ممكن يعني يحمل هذا المسلم على أن ينتقص من موسى عليه السلام فيقع في خطأ إذا كان الأمر على وجه عصبية. فهؤلاء الرسل يعني كلهم رسل الله تبارك وتعالى، والله لا شك أنه قد فضل بعضهم على بعض كما قال جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني منهم من كلمه الله، فالتفضيل بالكلام تفضيل. فموسى فضله الله بكلامه، وأيضا نبينا محمد نبي مكلم قد فضله الله بكلامه فقد سمع كلام الله وكلمه الله في السماء، موسى كلمه الله في الأرض وفي الطور، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله تبارك وتعالى فوق السبع سماوات في سؤاله عندما عرج بالنبي إلى السماء. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فنبينا لا شك أنه أفضل الأنبياء، ولكن لا يجوز تفضيله على الأنبياء الآخرين على وجه العصبي، على وجه أن يتعصب الإنسان له، فربما حمله هذا على يعني التنقص من الأنبياء الآخرين فيقع يعني في الإثم العظيم ويقع في الكفر عياذا بالله. نعم. المن والسلوى. حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ابن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. المن والسلوى مما امتن الله تبارك وتعالى به على بني إسرائيل يوم كانوا في التيه، فإن الله كتب عليهم البقاء في التيه 40 سنة بعد أن جبنوا عن قتال عدوهم. قال الله تبارك وتعالى لموسى فإنها أي لو يعني أرض الشام محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ثم إن من رحمة الله تبارك وتعالى وهم باقون في هذا التيه وهي صحراء قاحلة الله تبارك وتعالى هيأ لهم سبل الحياة الأربعين سنة بنوع من الراحة. فأول الغمام يظلهم، والغمام هو السحاب الرقيق يظلهم من حرارة الشمس، ثم تفجر الماء من الحجر ينفجر الماء انفجار ويسير 12 عين فكل سبط من أسباطهم يستقون من عين من هذه العيون. ثم المن والسلو. المن هذا نوع من الدقيق كان ينزل على الصخور وينزل على هذا يصبحون يجمعونه ويسلطونه بالماء يصير له طعم العسل. والسلوى طيور تأتيهم طيور هذه السمنة لا تفر منهم يصطادونها كلها. فشرابهم العسل هذا الذي يأتي دون تربيته تربية النحل اللي فيه خلايا والبحث عنه في شواهد الجبال والطيور التي تأتيهم دون لا يربوها في مزارع ولا في شيء وإنما تأتيهم بدون أن تفر منهم لا يضعونها شباك ولا شيء تأتيهم يصطادونها يمسكون مسك اليد. ومع ذلك لم يصبروا على هذا الحال وقالوا لن نصبر على طعام واحد علما انه كان طعام يعني طعام لكنهم قالوا انه طعام واحد لوجبة متكررة ما بتتغير فدعو لنا ربك يخرجنا من مادي. فالنبي اخبر بان من المن الكمة الكمة التي يسميها الناس الفجع الفجع هذا هو هذا نوع من المن لان هذه تكون الفجع يخرج بغير زراعة. قال النبي الكمعة من المن أي هذا الذي رزقه الله لبني إسرائيل وقال وماؤها شفاء العين ولو نعرف كيف يستفاد بمائها كنا تداوينا به. قال بعض هذا العلم في الإمام القيم وكذا في كيفية الاستشفاء بمائها على كل حال موضوع ثاني هذا. نعم هذا من يعني كل خلاصة أن حديث هذا سعيد بن زيد هو بيان ما بعض ما فضل الله تبارك وتعالى به بني إسرائيل ومن عليهم وهم في هذا الدين. نعم. باب قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. حدثني عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وموسى بن هارون قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد الله بن العلاء عن بن زق قال حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال سمعت أبا الدرداء يقول كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو الدرداء ونحن عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. قال وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. قال أبو الدرداء وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أبو بكر يقول والله يا رسول الله لعنى كنت أظلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت. قال أبو عبد الله غامر لا يا الله الله. هذا حديث أبو الدرداء حديث عظيم جدا أورده الإمام البخاري رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يعلن للناس جميعا أن محمد بن عبد الله ورسول الله تبارك وتعالى. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الله وصفه سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه طبعا الآية جاءت في سياق يعني أخبر الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل وأن الله تبارك وتعالى قد سلم يعني المهمة في الرسالة بعد ذلك بعد أنبياء بني إسرائيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينادي الناس جميعا كل الأمم إلى أن يتبعوا هذا النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه. حديث أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول أنه كان بين عمر بن الخطاب وبين أبو بكر الشيب اختلفا في أمر من الأمور، وأن عمر غضب من أبي بكر فخاصمه ثم ذهب يعني مغاضب له، أبو بكر ذهب ليسترضيه حتى راح لبيته فوجده أنه يعني دخل بيته وأغلق عليه ولم يعني يقبل عذر الصديق رضي الله تعالى. فجاء أبو بكر ولما رأى النبي آتيا فقال أما صاحبكم فقد غامر، يعني جاء فيما يبدو أنه يظهر عليه الحزن. فقول النبي أما صاحبكم فقد غامر طبعا هذا مما أخبره الله تبارك وتعالى به، وغامر بمعنى أنه يعني دخل في أمر وفي تجربة ذلك. فلما جاء قص على النبي الخبر قال له كان بيني وبين عمر يعني أمر وأنا ذهبت إليه لأسترضيه وما رضي يقبل يعني عذري، فالنبي غضب. بعد ذلك عمر أنه أحس بأنه يعني الذنب وأنه يعني كان الأولى أن يعني خلاص يقبل عذره وقد جاءه معتذرا ودعته إلى بيته. فعمر كأنه ندل فجاء يعني رفض إلى النبي صلى الله عليه وسلم لي يعني يقابل أبو بكر ويعتذر له ويقبل عذره له. فلما رأى النبي غضب على عمر ولم يسمع من عمر وقال له أما أنتم بتاركي صاحبي، يعني هذا كلام بال الجميع الصحابة كلهم وصاحبه هنا هو كفر، قال أما أنتم بتاركي صاحبي، تاركوا يعني مهما يعني فعل من شيء يجب أن تعرف له منزلته ومكانه. ثم قال يعني أنا قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال لي صدق، يعني أن أبو بكر كان أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق كلام الله تبارك وتعالى فيه وأنه رسول الله حق الصدق، وأنتم كلكم يعني قلتم كذبت. فهذه سابق يعني كان النبي يذكر يعني عمر وغيره إلى فضل الصديق رضي الله تعالى عنه وأنه كان أسبق يعني الناس إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعرف له يعني هذه المكان كانت في جمعة. فأبو بكر حزن جدا لما رأى من بكاء من من من غضب النبي حتى أنه جفى على ركبتيه عند النبي وخشي أن الرسول يعني يدعو على عمر أو يعني وقال له يا رسول الله أنا كنت أفض وأغلق، قال له أنا يعني أنا كنت يعني على الفضابة اللي هي الشدة والغلبة كانت مني وأنا الذي يعني ليت، لكن النبي جعل له مكانة يعني قال محبوبي ما أحد. يقول أبو الدرداء فما يعني سيئة بعد ذلك قط، يعني ما أحد بعد هذه الأمر كان يعني يحاول أو أن يغضب الصديق وجعل النبي له يعني هذه المنزلة والمكانة. وهذا يعني مثله في قول النبي كثير، قول النبي في آخر حياته إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، يقول أكثر إنسان له منا علي فضل علي في صحبته لي وماله أبو بكر. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يا صديق يعني كله أخذ، ولكن صاحبكم خليل الرحمة لا يبقين في المسجد خوخة إلا سترك إلا خوخة أوك. قال ما يبقى خوخة، الخوخة اللي هي الباب الصغير، أهل الكويت كان عندهم باب كبير الأول والباب الصغير، سموا الباب الصغير شنو؟ خوخة. هذه الخوخة هي هذه. يعني بعض الصحابة لهم أبواب المسجد يزلفون منها من دار على طول يدخل المسجد، فقال ما يبقى ولا خوخة في المسجد إلا خوخة وبكر الصديق. يعني جعلا لمنزلته وفضله رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.